بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق الأكبر وأنه الجليل الأكبر وأنه الرب الجليل الأكبر وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور باري البرايا منشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق. أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم. إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد، هو من كل الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، ولا يخرج منه إلا بضده، ولا يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده. ولم تدع الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده. هذا معنى كون التوحيد أول واجب. فلم تبدأ الرسل صلى الله عليه وسلم إلا بالتوحيد. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نوح هو أول رسول بعد وقوع الشرك. إلى أي شيء دعا قومه؟ أول شيء دعاهم إليه هو التوحيد. وهكذا بقية الرسل: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى في جميع الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي مهمة الرسل صلى الله عليه وسلم، فلم يبدأوا بشيء قبل التوحيد. الدعاة إلى الله يجب أن لا يقدموا على التوحيد أي شيء، فإن التوحيد هو الذي يبدأ به. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فبدأ بالتوحيد، الواجب أن يبدأ بالتوحيد. والداعي الذي يدعو ولا يهتم بالتوحيد ولا يكون في دعوته أمر التوحيد، وإنما هي مجرد هذه القصص يثيرها هنا وهناك، ويمضي عمره يشيب شعره وليس له همة إلا هذه الأحاجي وهذه الأخبار، هذا لم يدعو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد اتباعه صلى الله عليه وسلم فليهتم بما اهتم به صلى الله عليه وسلم في المقام الأول. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يؤكد على التوحيد ويرسخه، ولم تنزل أكثر التشريعات إلا في المدينة: الحج والزكاة والصوم والجهاد وكثير من التفاصيل، حتى إن الخمر على قبضها لم تحرم في مكة وإنما حرمت في المدينة. كل هذا ماذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان يرسخ التوحيد، وأعظم بها من مهمة، لأن التوحيد إذا ترسخ أراحك من الربا ومن الزنا ومن الخمر ومن الفواحش ومن العقوق ومن القطيعة ومن كل إثم. إذا بني الناس بناء سليما في توحيدهم بادروا إلى الواجبات وكفوا عن المحرمات. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: لو أول شيء نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندعها أبدا. إذن ما الذي جعلهم حين نزلت الخمر، نزل تحريمها في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فتحوا أبواب بيوتهم وسكبوا دنان الخمر وقالوا: انتهينا انتهينا. ما الذي جعلهم ينتهون؟ التوحيد الذي بنوا عليه. فهؤلاء الذين يدعون ولا يكترثون بالتوحيد هم والله مضيعون لأوقاتهم، وليسوا على سبيل ولا هدي ولا سنة، وليسوا بالذين ينفع الله تعالى بهم الأمة. النفع الحقيقي هو في أن تبنى الدعوة على بناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في الآية: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد أن يرسخ التوحيد، وأن ينشر معنى لا إله إلا الله، وأن يحذر من الشرك، وأن ينبه العباد إلى اللجوء إلى ربهم سبحانه في ما يتعلق بأعمال قلوبهم توكلا وخشية ومحبة وخوفا ورجاء. هكذا فعلت الرسل صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الواجب. لهذا قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هذا هو أول واجب، أن يعرف الناس، أن يعرف الناس ربهم تعالى بتوحيده سبحانه وتعالى. نعم. ولم تنهى عن شيء قبل ضده، وهو أي التوحيد نوعان: الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجائه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وأن لا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية. قسم عندك التوحيد إلى هذين القسمين، وينبغي أن يعتني طالب العلم بهذا المقام، مقام تقسيم التوحيد. فمن أهل العلم من يقول: التوحيد وهو التقسيم المعروف ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. هذا عند التفصيل. ومنهم من يجمل فيدخل نوعين مما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى في اسم، ويجعل المتعلق بالعبد في اسم. فالنوع الأول يقول: التوحيد العلمي الخبري. العلمي أنه هو مجموعة من الأمور التي تعلمها عن ربك تعالى، عن ربوبيته، عن أسماءه، عن صفاته. علمي خبري، يأتينا الخبر عن كونه تعالى مستويا على العرش، هذا من التوحيد، من توحيد الأسماء والصفات. يأتينا خبر عن ربوبية الله تعالى فهو توحيد علمي. هذا النوع الأول، ويراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. النوع الثاني التوحيد الطلبي الذي هو مطلوب من العبد، القصدي الذي ينبغي أن يكون قصدا للعبد، الإرادي الذي ينبغي أن يكون إرادة العبد، وهو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، وهو توحيد الإلهية. ومن أهل العلم من قال أيضا، وكل هذه ما فيها إشكال، كلها بيان للتوحيد، قال: التوحيد نوعان. النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد القصد والطلب. توحيد القصد والطلب، وكلها متقاربة. وليعلم أن أنواع التوحيد قد دل عليها القرآن. يقول الله عز وجل في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، هذه توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه في توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، هذه في توحيد الإلهية والعبادة. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية. الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. ثم قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية، هذه في أفعال الرب، فهي في توحيد الربوبية. والآيات كثيرة في هذا دالة على هذه الأنواع. فأهل العلم رحمهم الله استقرأوا القرآن فوجدوا التوحيد يرد على هذه الأنواع الثلاثة. نعم. والقرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وهذه فائدة كبيرة جدا لطالب العلم ذكرها ابن القيم، كلام منقول عن ابن القيم رحمه الله. القرآن كله يدور على التوحيد، ولهذا قلنا إن الدعاة إلى الله الصادقين الموفقين في دعوتهم هم الذين يركزون على التوحيد. أكثر السور نزلت في مكة، ومكة كان أكثر ما يقرر فيها كما هو معلوم التوحيد، وأكثر حياته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه في مكة بعد النبوة 13 سنة. ومكث في المدينة، لما مكث في المدينة استمر أيضا على ما كان عليه مقررا في مكة من التوحيد، فحياته صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، والقرآن كله توحيد. كيف ذلك؟ بهذه القسمة التي قسم آيات القرآن لها، وهذه مفيدة جدا لطالب العلم في تقسيم آيات القرآن. قال: آيات القرآن إما خبر عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وربوبيته، فهذا النوع الأول، التوحيد العلمي الخبري، أو هو توحيد المعرفة والإثبات، أو هو الربوبية والأسماء والصفات. وإما دعوة إلى عبادة الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، دعوة إلى عبادة الله، هذا هو التوحيد الطلبي الإرادي، يعني يطلب منهم أن يعبدوا الله تعالى. وإما أمر ونهي، الأمر واضح أنه داخل في العبادة، فإذا سجدت فسجودك هذا توحيد لله عز وجل، وهكذا طوافك بالبيت، وهكذا ركوعك، وهكذا زكاتك وحجك. لكن ما وجه دخول النهي في العبادة؟ الأمر واضح أنه حين يسجد فهو موحد لله عز وجل، لكن ما وجه دخول النهي في العبادة؟ وجه دخول النهي في العبادة أنك إذا تركت المنهي لله عز وجل فإنك تكون مطيعا لله بذلك، وفي عبادة وتوحيد. فالعبادة والإيمان منها ما هو أوامر تلتزمها، ومنها ما هو نواهي تكف عنها. على سبيل المثال خذ أركان الإسلام، الشهادتان واضحا أنهما نطق باللسان وحقيقة بالقلب يترتب عليها العمل، الصلاة أفعال، الزكاة أفعال، الحج أفعال، والصوم هل في فعل؟ ما في فعل الصوم، منذ أن تتسحر إلى أن تفطر ما هنالك أي فعل. ماذا تفعل في الصيام؟ ما الذي تفعله؟ تفعله تترك، لأن الصيام هو الإمساك، فالصيام ركن من أركان الإسلام ليس فيه فعل وإنما فيه ترك. والترك على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله، الترك في الواقع هو فعل لضد المنهي عنه. فالإنسان الذي يترك شرب الخمر ماذا فعل؟ فعل ضد شرب الخمر. الإنسان الذي يترك الزنا هل فعل؟ نعم، فعل العفة وهو فعل ضد الزنا. فالترك لله عز وجل عبادة. ولهذا في الحديث أن الله تبارك وتعالى يأمر ملائكته إذا هم العبد بحسنة فعملها أن يكتبوها له حسنة كاملة، وإذا هم أن يكتبها 10 حسنات، وإذا هم بالسيئة فتركها أن يكتبوها له حسنة كاملة. قال إنما تركها من أجلي. فالذي يترك المحرم من أجل الله كأن يترك الظلم والسرقة وشرب الخمر والزنا مع قدرته لكنه يتركها لله عز وجل، هذا لا شك أنه يؤجر. فقوله رحمه الله وإما أمر ونهي، لأن تارك المنهيات متقربا بهذا الترك لله عز وجل لا شك أنه يؤجر. قال وإما خبر، هذا النوع الثالث، عن إكرامه تعالى لأهل توحيده، أو النوع الرابع عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة. لماذا نالوا المقامات العظام في الآخرة؟ لماذا نصرهم الله تعالى وهم فئة قليلة؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله؟ لأنهم أهل توحيد. النوع الخامس وإما خبر عن الشرك وما فعل الله تعالى بأهله في الدنيا من النكال والوبال والعقوبات وما يحل بهم في العذاب من العذاب في الآخرة من دخول النار والخلود فيها. لما؟ لخروجهم عن التوحيد. فصارت آيات القرآن كلها في التوحيد، في الدعوة إليه، وفي الإخبار به، وفي بيان جزاء أهله، وفي بيان جزاء الخارجين عنه. نعم، صلى الله عليه وسلم. اقرأ في الجمع بين التوحيدين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وآية الكرسي وقل هو الله أحد وغيرها من القرآن. وقرأ في الأمر والنهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. سيأتي الكلام مفصل إن شاء الله على توحيد الربوبية يكون إن شاء الله الأسبوع القادم. لا شك لكنها تبنى على التوحيد، يعني لو انشغل الإنسان بالدعوة إلى الفضائل والأخلاق وبر الوالدين، في مشركين، في أناس مشركين يطوفون بالقبور ويدعون غير الله، يكون على بصيرة ولا على غير بصيرة؟ على غير بصيرة. أنه يجب أن يصحح الأصل، لأن الأخلاق تبنى على التوحيد. بل حتى الأركان في حديث معاذ رضي الله عنه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. طيب إذا لم يطيعوا لا تخبرهم بالصلاة ولا تطلب منهم صلاة ولا زكاة، لأنهم لم يحققوا الأساس الأول الذي تبنى عليه الصلاة وتبنى عليه الزكاة وتبنى عليه الأخلاق. فهذا هو الأساس، وهذا من الأشياء التي أضعت الدعوة الآن ومنذ سنين، أناسا تشيب لحاهم ما تكلموا عن التوحيد ولا نهوا عن الشرك وإنما هي مجرد أشياء عامة يمكن أن يدعو إليها حتى المعتزلي، بل قد يدعو إلى بعضها، قد يدعو إليها الرافضي مثل بر الوالدين، مثل صلة الأرحام، قد يدعو إليها من عنده خرافات وخزعبلات وشركيات. فالذي يميز الرسل صلى الله عليه وسلم ويميز من يسيرون على هديهم أن يركزوا على التوحيد. نوح صلى الله عليه وسلم 1000 سنة إلا 50 عاما يقرر التوحيد وينهى عن الشرك، ثم يأتي من يقول لا تشغلوا الناس بالتوحيد. بمن نشغلهم؟ بالأحاجي، بالخزعبلات، بعبارة اتصل بي رجل اتصلت بي امرأة يمكن أنه ثقة أو غير ثقة. هذه تبني بالناس شيئا؟ هذه ما تبني منه، ما يخرج علم. ولهذا يقول بعض السلف إن الرجل يمكث مع القاص 1 سنة، القاص الذي يخبر بقصص وأخبار لا يعلق منه بشيء، ويمكث مع العالم مجلسا فما يقوم من ذلك المجلس إلا وقد خرج منه بشيء، خرج فائدة. أما القصص والأخبار والأحاجي والعجائب هذه لا تبني أمة، هذه الأمة أمة التوحيد. ولهذا جعل الله تعالى إبراهيم أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما السبب في كونه أمة؟ أنه حنف أي مال عما كان في الأرض من الشرك، إن الشرك كان منتشرا جدا في وقته، فحنف، الحنف هو الميل، فحنف عن طرق الشرك كلها وعن ضروب الباطل كلها ولزم التوحيد، هو الواجب. وهذا الذي قص الله علينا من أخبار الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، واستمر عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هكذا ما كان أحد يدخل الإسلام بتاتا حتى يطلب منه أن ينطق الشهادتين ويعي معناهما، ثم يبنى على تعليم الصلاة كيف يصلي، ولن يصلي حتى يعرف بالوضوء وكيف يتوضأ، ثم يعرف بالأحكام. ثم مجرد الأخبار هذه والقصص والأحاجي، وكون الإنسان يمر جهده وحياته لا همة له إلا لن يبني شيئا. ولا يعني ذلك أنها لا تذكر هذه الأشياء الثابتة، لكن عبارة قيل لي وقلت وسمعت هذه لا خير فيها، وهنا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. لنا في السنة وفي هذه السلف رضي الله تعالى عنهم من الأخبار الثابتة الواضحة أو مما يقوله الثقات، لكن لا تكون المجالس ولا تكون المحاضرات ولا تكون الخطب، خطب الجمع، مبنية على مثل هذا. هذا ليس بصواب ولا بسليم. في الحديث الصحيح أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام إذا كتبت من يأتي في الساعة الأولى والساعة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، قال فإذا دخل الإمام طوت الملائكة ودخلوا يستمعون ماذا؟ الذكر. فخطب الجمعة فيها ذكر، ولهذا يقرأ فيها سبح وغاشه فذكر إن نفعت الذكرى، فيها تذكير وليس فيها أخبار. والناس ينقلون من يتفرجون على الأخبار ثم يأتون يسمعون أخبارا في الجمعة، هذا غير صحيح، غير سوي، هذا ليس بصحيح، لم يفقه الجمعة. أهل العلم رحمهم الله ذكروا الجمعة شروطا وذكروا كيف تكون الجمعة. ولهذا إذا دخل في مثل موضوع الجمعة أو الدعوة إلى الله من لم يكن عنده علم وبصيرة لم يحسن ولم ينفع، حتى وإن كثرت الجماهير وازدحمت الطرقات. ليس العبرة هنا، العبرة أن توقع الأمور على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، على طريقته صلوات الله وسلامه عليه. إلا كون الإنسان يعني يدعو كيفما اتفق رحمك الله، بلا علم، بلا بصيرة، بلا تأصيل لهذه المسائل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفق نصوص القرآن والسنة وهدي السلف الصالح رضي الله عنه، حتى لو كثرت عندها الجماهير، حتى لو كثرت الأعداد، حتى لو كثر من يقرؤون مثل هذه الكتب، العبرة بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يتواصى به الدعاء إلى الله وأن يكون عليه. الأمة بحاجة إلى من ينتشلها من هذا الوضع الذي هي فيه مما انفتحت عليه بها الخرافات والخزعبلات والشركيات وتقليد أعداء الله من اليهود والنصارى. هذا يحتاج توحيد، لن يرفع الأمة إلا ما رفع أولها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لكفار قريش لما اجتمعوا عند أبي طالب واشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو طالب ما بال قومك يشتكونه؟ قال إني أريدهم على كلمة تدين لهم بها العرب وتدفع لهم بها العجم الجزية. قالوا ما هي؟ وأبيك لنعطينك هو عشرا. قال قولوا لا. فقاموا ينفضون ثيابهم وقالوا أجعل الآلهة إله واحد، لا إله إلا الله، هي المميزة، هي الفرق، هي الموضحة لطريق أهل الجنة من طريق أهل النار، لطريق الموحدين من طريق المشركين. ولهذا ظنوا المسألة عبارة يقولونها وتنتهي، قال نعطيك الكلمة التي تريد نعطيك معها عشر. قال قولوا لا إله إلا الله، فأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لهذا قال تعالى وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقبلها قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أبوا، لأن التوحيد هو الذي يفصل، هو الذي يفصل الحق من الباطل، هو الذي يبين ويميز الطريق. أما مجرد مثلا الكلمات العامة في الإحسان إلى الجيران لا شك أنها لا بد منها، وقد تحتاج إلى خطب جمعة وتحتاج إلى محاضرات لا شك، لكن تقام بالطريقة العلمية الشرعية وفق أدلة القرآن وفق أدلة السنة وفق هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. بعض الناس ما عنده أدلة، لو قيل له تحدث عن بر الوالدين ما يحفظ الأدلة لا من القرآن ولا من السنة، وإنما عنده أخبار، هذا الرجل بر بوالديه فصار له كذا، هذا إذا ثبت طيب، لكن لا يكون هو الذي عليه المعول، المعول على النصوص. أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة ما هي؟ هي العلم. يجب أن يلاحظ هذا وأن يلاحظ طالب العلم تأصيل المسائل هذه وفق العلم. أما مجرد الأخبار والكلمات فتجد عند الشيعة مواعظ في بر الوالدين، وعند المخرفين من المشركين من الصوفية مواعظ في بر الوالدين وصلة الرحم، هذه مسائل، بل تجد من النصارى من يحث على بر الوالدين ويحث على الإحسان إلى الجار ويحث على رحمة اليتيم. هذه مسائل عامة لا بد منها، لكن على أساس من التوحيد الذي يفرق ما بين الموفق في دعوته وغيره، أن الموفق يبني هذه الأمور كلها على التوحيد كما بناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الأشياء العامة يجيدها كل واحد. نعم. نعم بالاستقراء، يعني الآن عندنا الطلاق كم هو؟ كم نوع؟ الطلاق كم نوع؟ من أين أتيت بها؟ بالاستقراء، بالاستقراء من السنة. الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم يؤخذ هذا منهم، هذا التقسيم منهم مثل ما يؤخذ من نصوص القرآن والسنة. أنت تعرف أن الصحابة والتابعين ما كان عندهم إيش؟ كان عندهم التأليف مثل ما هو حاصل يعني. ثم إن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم كان الأمر في زمنهم واضحا جليا، يعني على سبيل المثال زمن الشافعي توفي في القرن الثالث، وزمن ابن خزيمة حتى وبعده في القرن الرابع كانوا يتحدثون عن الشرك على أنه لا يقع من مسلم، لأن البيئة في زمنهم كانت بيئة توحيد. ولهذا يقول ابن خزيمة كما عندك في كتاب التوحيد: هل سمعتم أحدا يقول يا كعبة يا صفا يا مروة؟ أعوذ بالله من أن يقول هذا مسلم. الآن في من يقول يا كعبة ولا لا؟ في من يدعو غير الله ولا لا؟ ابن خزيمة يقول هل يمكن يقول هذا أحد؟ لأنه في زمن كان التوحيد ما هو؟ التوحيد ما هو؟ واقعا تطبيقيا، فكانوا يطبقونه تطبيقا. فإذا ذكرت مثلا آيات متعلقة بالصفات، هذه متعلقة بالرب سبحانه وتعالى، أنها وصف الرب سبحانه، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ القارئ بالصحابة رضي الله عنهم الذي كان إمامهم كان يقرأ بيقول هو الله أحد بسورة معها، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء فعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمة. هذا معنى كونها توحيد صفات، لأنها صفة الرحمة. والأسماء قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى في الصفات: ولله المثل الأعلى. ماذا نسمي هذه الآيات؟ ولله الأسماء، هذه آيات متعلقة بأسماء الله وهو يوحد فيها، ليس لله تعالى نظير بأسماء. ولله المثل الأعلى، المثل المقصود بهنا الوصف، فهذا متعلق بالأسماء والصفات. قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقوله تعالى: وإلى ثمود، كل الآيات التي سبقت قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما اسمها هذه؟ توحيد. توحيد ماذا؟ توحيد العبادة فيما يتعلق بالربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، متعلق بماذا؟ متعلق بالرب. أما القول بأن أول من قال هذا ابن تيمية فهذا قول من لا يفقه. الكلام موجود في كلام العلماء قبله، موجود في كلام القرافي المالكي، موجود في كتاب نادر جدا، موضع نادر للغاية في كتاب البيهقي رحمه الله من الشافعية، كتاب الأربعين في أحوال عباد الله، قال: باب توحيد الله في عبادته، هذا عنوان الباب. وذكر فيه حديث معاذ رضي الله عنه، وحديث حق الله، أتدري ما حق الله على العباد، هذا هو توحيد العبادة. فهذا أمر معروف بالقراءة. ثم أنت الآن إذا قرأت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الآن كلمة رب ماذا تعني؟ توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في أي باب هذا؟ في أي باب من أبواب العلم؟ في باب الأسماء والصفات. إياك نعبد، يعني لا نعبد إلا رب العالمين، وإياك نستعين، هل هي في الصفات؟ لا، في فعل العبد. ولهذا يدل على هذا أيضا حديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي إلى آخر، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه كلها دلالات كثيرة جدا على الأمر. ثم إن الذين أنكروا تقسيم التوحيد ماذا فعلوا؟ هم قسموا التوحيد على طريقة المعتزلة، فهم قسموا التوحيد بطريقة أخرجوا أهم شيء في التوحيد وهو توحيد العبادة. قالوا توحيده في ذاته، في أفعاله، في أوصافه، ولم يذكروا توحيد العبادة أصلا، فجعلوا توحيد الأفعال وتوحيد الذات. فلا شك أن مثل هذه الأمور تعرف من الاستقراء. والصحابة والتابعون رضي الله عنهم كثير من مسائل العلم الموجودة في كتب الفقه وفي غيرها كانت معروفة عندهم بمجرد أن يقرأ النص، فما كانوا بحاجة إلى شيء من التأليف. فيقول لك مثلا: شروط الصلاة، أركان الصلاة. أركان الصلاة منها الطمأنينة. أتدري ما الدليل على أن الطمأنينة ركن عند الصحابة ولو لم يؤلفوا كتابا اسمه أركان الصلاة؟ أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى ذاك الذي صلى قال له، صلى ولم يلاحظ الطمأنينة، قال له: لو مت لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عمران رضي الله عنه لرجل يصلي صلاة لم يطمئن فيها: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال: ما صليت منذ 40 سنة. الآن كلام عمران وكلام حذيفة ما معناه؟ أن الطمأنينة إيش؟ ركن، يعني يقول أنت الآن ما صليت. والركن عند أهل العلم في الصلاة هو الذي إذا فقد بطلت الصلاة، بينما الواجب إذا نسيه جبره بسجود السهو كما دلت عليه النصوص. فكونه يطبق هذا تطبيقا فيقول ما صليت يعني أن صلاتك باطلة. لماذا؟ لأن الطمأنينة ركن. هذه هي نفسها. لهذا أهل العلم رحمهم الله استقرأوا هذه النصوص وألفوا مثلا في المصنفات الفقهية، فقالوا هذه شروط، هذه مبطلات. قالوا مبطلات الصلاة، من أين أتوا بمبطلات الصلاة؟ من أين أتوا بمبطلات الصيام؟ من النصوص، من النصوص. من أين أتوا بأن من أكل أو شرب ناسيا، مع أن الأكل والشرب ضد الصيام، فإنه يستثنى؟ من الحديث. فجمعوا رحمهم الله تعالى هذه النصوص وقسموا هذا التقسيم، فقالوا هذه شروط، هذه مبطلات، هذه أركان. نعم.